الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه، أما بعد، فإن من أخطاء التي يقع بها بعض الناس لا سيما إذا اشتد البرد وكان الماء باردا هو عدم إسباق الوضوء، فإن بعضهم ربما إذا غسل يده يترك بعض المواضع أو غسل قدمه يترك بعض المواضع، وهذا الفعل لا شك أنه لا يجزئ، وهذا الوضوء ليس بصحيح. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، والعقب هو مؤخرة القدم. وجاء هذا في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام رأى أقواما لا يحصل الوضوء وتركوا العراقيب وهي مؤخرة القدم، لم يصب الماء، فرفع صوته وقال: ويل للعقاب من النار. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصب الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن من ترك موضع مواضع السجود لم يصب الماء ولو كان قدر ظفر فإن هذا الوضوء ليس بصحيح، وعليه إعادة الوضوء، والله أعلم.